بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام الرواية، وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام الشهادة. قصد الشيخ رحمه الله بهذه المسألة أن يبين الفرق بين الرواية والشهادة. لما يترتب على الفرق بينهما من مسائل، هناك مسائل تتعلق بالفرق بين الرواية والشهادة. كأن نقول مثلا الجرح هل هو من قبيل الرواية فيعتبر فيه ما يعتبر في الرواية، أم هو من قبيل الشهادة فيعتبر فيه ما يعتبر فيه الشهادة؟ حتى أقول هذا الكلام لابد أولا أن أعرف ما هي الرواية وما هي الشهادة. فقال: الإخبار عن شيء عام للناس لا يختص بأحد دون أحد. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو قال مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو قال لا ضرر ولا ضرار، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب من حرام. هذه الأحاديث لا تتعلق بشخص دون شخص. الإخبار عن شيء عام للناس لا يختص بأحد دون أحد هو من قبيل الرواية. طيب، سيأتي في كلام الشيخ المحلي أنه لابد أن المصنف رحمه الله كان يزيد هنا قيدا بأن يقول: الإخبار عن شيء عام للناس غالبا. أن يقول الإخبار عن شيء عام إيه؟ غالبا. وقال: هذا القيد يفيد ما كان من قبيل الرواية وهو مختص ببعض الناس، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي إخبار عن خاص، وهي ليست من قبيل الشهادة، هي من قبيل الرواية. لكن الغالب في الرواية أن تكون إخبار عن عام، ومن غير الغالب أن تكون إخبار عن خاص، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان ينبغي للشيخ أن يقول هكذا كل الشيخ المحلي: الرواية إخبار عن عام غالبا، ليدخل الإخبار عن عام وهو الغالب، والإخبار عن خاص كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غيره إيه؟ غالب. قال لي: لا ترافع فيه إلى الحكام. لا ترافع فيه إلى الحكام. طبعا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيها إلى الحكام، لا أرجع فيها إلى الحاكم وأختصم إليه فيها. فلخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات لا أرجع فيه إلى القاضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه كذا وكذا وكذا لا أرجع فيه إلى القاضي. إذن الرواية هي الإخبار عن شيء عام غالب للناس لا ترافع فيه إلى الحكام. طب قال: وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام. يمكن الترافع إلى الحكام. كان أقول: زيد أخذ من عمرو مالا، فهذا إخبار يتعلق بمن؟ بزيد، وهو خاص، ويمكن أن يترافع فيه إلى الحكام، فيقول القاضي بهذه الشهادة فيثبت الحق لعمر في المال، أو يردها فلا يثبت لعمر حقا في هذا المال. طبعا كلمة يمكن الترافع فيه إلى الحكام يعني ليس بلازم أن الشهادة ترفع إلى الحاكم، ليس بلازم أن الشهادة ترفع إلى الحاكم، أو أن الإخبار عن الخاص في الشهادة يرفع إلى الحاكم. قد يرفع وقد لا يرفع، لكنه يقبل أن يقبل الرفع. يبقى المعتبر في حد الشهادة أنها لا ترفع بالفعل، بل تقبل الرفع، تقبل الإيه؟ الرفع. طيب، قال: وخلافه الشهادة. وخرج بإمكان الترافع خرج بإمكان الترافع المذكور في حد إيه؟ الشهادة. خرج بإمكان الترافع المذكور في حد الشهادة الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الترافع فيها إلى الحكام، فهي ليست من الشهادة. طب وإذا خرجت عن الشهادة دخلت في الرواية. ألف ينبغي أن يزاد في التعريف الأول أي تعريف الرواية غالبا حتى لا يخرج منه الخواص. احنا دلوقتي عندما عرفنا الشهادة اخرجنا منها خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وخواص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشيخ لا تدخل في الشهادة ولا تدخل في الرواية، يبقى لابد ان نزيد قيدا في تعريف الرواية حتى تدخل في الرواية. هذا القيد هو قوله الاخبار عن خاص ايه غالبا. ونفي الترافع فيه لبيان الواقع، لبيان الواقع. ونفي الترافع فيه، فيه يعود على ماذا؟ على التعريف الأول وهو تعريف الرواية. لبيان الواقع، لبيان الواقع. يعني إيه لبيان الواقع؟ يعني لا يفترض بها عن شيء، لا يفترض بها عن شيء، هو لبيان الواقع. طب لماذا لا يفترض بها عن شيء؟ الإخبار عن عام كقوله إنما الأعمال بالنيات، والإخبار عن خاص كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ هي من قبيل الإيه؟ دخلوا بقولنا إيه؟ الإخبار عن شيء عام غالبا، ماشي؟ وأما في المرو طيب، وما في المروي من أمر ونحي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل. ما هذا الكلام؟ أنا قلت لكم عندما تجد عبارة يعني ملفتة للنظر لابد أن يكون هنا سؤال مقدر، ما الذي جاء بالأمر والنهي هنا؟ فهنا سؤال مقدر. أنتم تقولون الرواية هي إخبار، يعني الرواية لابد أن تكون من قبل الخبر. طب هناك أشياء معدودة في الرواية هي من قبل الإنشاء، صلوا بالليل والناس نيام، صلوا صوموا شهركم، ماشي، لا تفعلوا كذا، قال افعلوا ولا تفعلوا، هذه معدودة في الرواية وليست من قبيل الأخبار بل هي من قبيل الإنشاءات. فما هو جوابكم عن ذلك؟ فقال هي من قبيل الرواية، وكونها إنشاء يمكن بتأويل أن نردها إلى الخبر. قال وما في الرواية، هذا إجابة لسؤال مقدر تقديره ما ذكرت. بعض الإنشاءات كصلوا ولا فعلوا أو لا تفعلوا معدودة في الرواية وهي ليست من قبيل الأخبار. قال وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما من قبيل الإنشاءات يرجع إلى الخبر بتأويل. فتأويل مثلا أقيم الصلاة، الصلاة واجب، لا تقربوا الزنا مثلا، أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا مثلا، الصلاة واجبة والزنا حرام. يبقى أستطيع نقول ما في الرواية من أمر ونهي يرد إلى الخبر بإيه؟ بتأويل، فيصدق عليه حد إيه؟ الرواية. وتبقى حاصل الكلام أن الرواية ما كانت خبرا أو ما يمكن أن تؤول بالخبر، الرواية خبر أو شيء يمكن أن يؤول بالخبر. فهمتم هذا الكلام؟ طيب، الشيخ تعرض لمسألة وهي صيغة أشهد. هو أتكلم عن الفرق بين الرواية والشهادة، بعد أن يتكلم عن الرواية والشهادة أشهد، هذه جرته إلى أن يتكلم عن صيغة أشهد، هل هي من قبيل الإنشاء أم من قبيل الخبر؟ فقال أشهد إنشاء أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا. أشهد إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به. أنا أريد أن أفهم هذه العبارة. عندي أشهد بأن زيدا أخذ من عمر مالا. بأن زيدا جر مجرور، الجر المجرور متعلق بإيه؟ بأشهد. أنا أريد أن أحدد المتعلق والمتعلق. الجر والمجرور متعلق، يبقى أشهد متعلق، مفهوم هذا؟ طيب، من نظر إلى المتعلق اللي هو أشهد يقول أشهد لفظ حصل مدلوله في الخارج به، مدلوله الشهادة. ونحن نقول في تعريف الإنشاء، الإنشاء لفظ يقع مدلوله في الخارج به. فمن نظر إلى المتعلق اللي هو أشهد وأن مدلوله حصل في الخارج به قال صدق عليه حد الإنشاء، فأشهد إنشاء. أشهد إيه؟ إنشاء. هذا الإشهاد تعلق بإيه؟ زيد أخذ من عمرو مالا، هذا إيه؟ المتعلق خبر. المتعلق إيه؟ يبقى المتعلق اللي هو أشهد إنشاء حصل مدلوله في الخارج به. طيب زيد أخذ من عمرو مالا، قال لي حصل مدلوله في الخارج بغيره، يبقى يصدق عليه حد الإيه؟ حد الخبر. يصدق عليه حد الإيه؟ الخبر. يبقى المتعلق اللي هو الجر والمجرور خبر، زيد أخذ من عمرو مالا، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. يبقى زيد أخذ من عمرو مالا اللي هو الجر والمجرور اللي هو المتعلق خبر، وأشهد إنشاء. فقال أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به اللي هو أخذ المال من عمرو، أخذ زيد المال من عمرو. فهمتم العبارة كده؟ أنا ليه فصلت كده؟ إن هي قول يقول لك إنشاء فقط، وقول هيك يقول إن هو خبر إيه فقط. القول الأول جمع بينهما، هو إشهاد هو إنشاء تعلق بإيه؟ بخبر. ماشي؟ إنشاء تعلق بخبر أو إنشاء تضمن إخبارا بالمشهود به اللي هو إيه في مثلنا؟ أخذ زيد مالا من إيه؟ من عمرو. قال لي لا محض إخباري، لا محض إيه؟ إخباري أو إنشاء، يعني ولا محض إنشاء على المختار. قال وهو ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به. الكلام دوت أنت قلته، قول المصنف أشهد إنشاء تضمن الإخبار، ناظر إلى إيه؟ قال لي ناظر إلى اللفظ اللي هو لفظ أشهد، قال لي لوجود مضمونه اللي هو معناه اللي هو حصول الشهادة في الخارج به. عندما كنت أشهد حصل المضمون وهو الشهادة بهذا اللفظ. طب وأنتم تعرفون الإنشاء بأنه لفظ يحصل مضمونه في الخارج به زي إيه؟ الأمر والنهي، أو زي مثلا أنت طالق، التطليق حصل بأنت إيه؟ عليكم السلام الله يرجعك. طيب قال وأشهد إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به لا محض إخبار أو إنشاء، يعني ولا محض إنشاء على المختار. وهو الضمير يعود على ماذا؟ هو أي القول الأول، وهو أي القول الأول أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، وهو أي القول الأول ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به. وناظر أيضا إلى متعلقه. فهمتم هذا؟ طب من نظر إلى أشهد وأن مضمونها وقع في الخارج بها قال هي إنشاء، ومن نظر إلى متعلقه اللي هو أخذ زيد من عمل مالا قال هذا إيه؟ إخبار. يبقى إنشاء تعلق بخبره أو إنشاء تضمن إخبارا. فهمتم؟ يعني نظر إلى الأمرين. يبقى قول المصنف وهو القول الأول نظر إلى الأمرين معا، الإخبار الإنشاء النظر فيه إلى أشهد، والإخبار النظر فيه إلى أخذ زيد من عمرو مالا. ماشي؟ فهمتم؟ فقول المصنف رحمه الله ناظر إلى المتعلق والمتعلق، ناظر إلى أشهد وإلى أخذ المال. فهمتم؟ لذلك قال إيه؟ هو ناظر إلى اللفظ وإلى متعلقه، ناظر إلى لفظ أشهد وإلى إيه؟ إلى متعلقه، نظر إلى الأمرين معا. والثاني اللي هو إيه؟ أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا، قال لي هو محض إخبار، ده القول الثاني. قال لي نظر إلى المتعلق فقط، إلى المتعلق فقط اللي هو الجر والمجرور، أشهد بأن زيدا أخذ، المتعلق اللي هو الجر والمجرور، جر والمجرور المتعلق، لا خليها. والثاني اللي هو محض الإخبار نظر إلى المتعلق اللي هو الجر والمجرور، أشهد بأن زيدا أخذ من عمرو مالا، قال لي بأن زيدا أخذ من عمرو مالا، هذا إنشاء الإخبار. السؤال يا شباب إخبار، يبقى من نظر إلى أن زيدا أخذ من عمرو مالا فقط قال هي محض خبر أو محض إخبار. والثالث اللي هو محض إنشاء نظر إلى اللفظ، أنه لفظ؟ لفظ أشهد، نظر إلى لفظ إيه؟ أشهد فقط. ماشي؟ قال الشيخ المحلي وهو التحقيق. يبقى احنا كده تحصل عندنا ثلاثة أقوال من العلماء، من نظر إلى لفظ أشهد اللي هو المتعلق فقط فقال هو محض إنشاء، ومنهم من نظر إلى المتعلق اللي هو الجر والمجرور فقال محض إخبار، ومن العلماء من نظر إلى الأمرين معا وهو قول المصنف فقال هو إنشاء تضمن إيه؟ تضمن إخبار. فهمتم الأقوال الثلاثة؟ مع إن هو يرجح خلاف ما رجحه الإيه؟ المصنف. بس أنت الآن فهمت الأقوال الثلاثة وما أخذ كل قول. ماشي؟ ومع أن الشيخ المحلي رحمه الله يميل إلى القول الثالث وهو أنها محض إنشاء، مع ذلك يقرر أنه أن الأقوال الثلاثة صحيحة وأنها لا منافاة إيه؟ بينها. قال فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد، لم تتوارد الثلاثة على محل إيه؟ واحد. يعني ما رأيك في أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا؟ تقول هي محض إخبار نظرا إلى الجر والمجرور. فأقول لك طب ولو نظرت إلى لفظ أشهد؟ تقول هي إنشاء. ولو قلت لك أنت تقول هي محض إنشاء نظرا إلى لفظ أشهد، فلو نظرت إلى الجر والمجرور فتقول تكون خبرا، تكون إخبارا. طب أنت تقول بأحد القولين، فقلت لك ما رأيك لو نظرت إلى الأمر معا؟ فتقول هو إنشاء تضمن إخبارا. يبقى كل واحد كل صاحب قول من هذه الأقوال الثلاثة لو عرض عليه القول الآخر باعتباره لقبيل. ماشي؟ يبقى الأقوال الثلاثة صحيحة بس كل قول صحيح باعتبار غير الاعتبار الآخر. فهمتم هذا؟ ويبقى أنا كده شرحت الكلمة فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد. ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا، لأنه أي لفظ أشهد صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه. خلي بالك من حاجة، أشهد. قلت لفظ حصل مدلوله في الخارج به فيكون إيه؟ فيكون إنشاء. قال طيب أنت تقرر أن لفظ أشهد لفظ إنشاء، لفظ أشهد لفظ إيه؟ إنشاء. طيب أنا أسألك الآن سؤالا ثانيا، ما معنى أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا؟ أي أخبر بهذا الأخذ. ما معنى أشهد أن زيدا أخذ من عمرو مالا؟ قلت معنى أشهد يعني أخبر بأن زيدا أخذ من عمرو مالا. قال طب هل يوجد منافاة بين أن يكون اللفظ إنشاء ويكون معناه إخبار؟ شاف السؤال الشيخ المحل عايز ينفي الايه؟ لفظ أشهد حكمت عليه بأنه ايه؟ هذا اللفظ لفظ إنشاء. طب يبقى هو من جهة اللفظ إنشاء، طب وما معناه؟ أنا أخبر بهذا الأخذ يبقى معناه الإخبار. هل يوجد منافاة بين أن يكون اللفظ إشهادا أن يكون اللفظ إنشاء ويكون معناه الإخبار؟ فقال لا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون المعنى معنى الشهادة إخبارا. هذه لماذا؟ قال لأنه أي لفظ أشهد صيغة مؤدية لذلك، مؤدية لمعنى الإخبار، مؤدية لذلك المعنى اللي هو الإخبار بمتعلقه. قال لفظ أشهد مع متعلقه أعطانا معنى الإخبار. ماشي؟ يبقى لفظ أشهد وإن كان إنشاء إلا أن معنى الشهادة الإخبار. لماذا؟ لأن معنى الإخبار توصلنا إليه بماذا؟ بلفظ أشهد مع متعلقه اللي هو الجر والمجرور. أشهد مع الجر والمجرور بأن زيد أخذ من عمرو مالا، أشهد مع الجر والمجرور كلاهما أوصلنا إلى الإخبار. ماشي؟ متعلقه متعلقه معذرة الجر والمجرور أشهد لذلك المعنى بمتعلقه اللي هو الجر والمجرور. احنا بنقول الجر والمجرور متعلق. ماشي؟ بكسر اللام بمتعلقه. ماشي؟ انت عندك مفتوحة؟ خلي بالك من شيء في كتب الأصول كلها من أول صفحة لآخر صفحة لما تأتي كلمة متعلق عادة بتكون بفتح اللام إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الإيه؟ الموضع. يعني انت حاول كده تبحث كل لفظ متعلق متعلق. هنا نقول متعلق الجر والمجرور بيقول متعلق ولا متعلق؟ متعلق. ماشي؟ يبقى ايه؟ لذلك المعنى بمتعلقه. انا احب مثل هذه الاشياء يعني مثلا ايه المفروض الكلمه ديت بتيجي في الكتاب كله بصيغه واحده فلما تقف على موضع تختلف. ماشي؟ يعني بيبقى هذا جيد. ولا منافاة هذه إجابة عن سؤال مقدر يرد على عبارة المصنف عندما قال إيه أشهد إنشاء تضمن إخبارا. فحاصل هذا السؤال كيف يتضمن الإنشاء الإخبار وهما متنافيان؟ ما عندي إنشاء وخبر، أنت تقول إنشاء تضمن إخبارا فكيف يتضمن الإنشاء الإخبار وهما متنافيان؟ فقال إجابة على هذا السؤال لا منافاة، لا منافاة. ماشي؟ وأنا أريدك الآن أن تتحسس على مواضع الأسئلة المقدرة يعني تعرف متى يأتي إيه تقدير هذا الإيه السؤال. هي بعد مدة بتبقى ملكة يعني حتى من بدون أن تقرأ في الحواشي تشعر أن العبارة فهمني تحتاج إلى إيه إلى سؤال لا يوجد ارتباط بينها وبين ما قبلها فلا بد أن يوجد إيه سؤال تكون هذه إجابته. طيب، وصيغ العقود تبعت واشتريت وزوجت هندا من علي مثلا وتزوجت، ماشي، هذه الصيغ من قبيل الخبر من قبيل الانشاء، هو لفظها لفظ الخبر، لفظها لفظ الايه؟ الخبر. كأن أقول لك بعت فرسي بالأمس، هذا إخبار، وتزوجت هندا بالأمس، هذا خبر، ماشي، هذا خبر. لكن عندما تستعمل هذه الألفاظ في العقود، زوجني بنتك فتقول زوجتك، بعني هذا الشيء بعتك، ماشي، يبقى هذا اللفظ في الأصل لفظ خبر، إخبار عن شيء وقع في الماضي، بعته واشتريته. لكن عندما تستعمل في صيغ العقود بعت بعني فتقول بعتك، زوجني فتقول زوجتك. قال صيغ العقود الصحيح فيها أنها إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها، اللي هي إنشاء لصدق تعريف الإنشاء عليه. فإننا عرفنا الإنشاء قبل ذلك بأنه لفظ يحصل مضمونه في الخارج به، وحصول البيع الذي هو مضمون أو مدلول بعته حصل في الخارج بلفظ بعته، والزواج الذي هو مضمون أو مدلول لفظ تزوجت حصل في الخارج به. يبقى هو إنشاء لصدق تعريف الإنشاء عليها لوجود مضمونها في الخارج بها، وهذا حد الإنشاء. خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها أخبار على أصلها. طب كيف هي أخبار على أصلها؟ أولا حتى تفهم هذه العبارة نفهمها على مرحلتين. عندما أقول لك بعت بيتي بالأمس وتزوجت هندا بالأمس، تقول هذا إيه؟ هذا خبر، بعت وتزوجت إخبار عن شيء ماضي. يبقى الأصل في بعت وتزوجت أنها أخبار، على قول الجمهور أنها لما استعملت في صيغ العقود صارت إنشاء، وإن كانت في الأصل أخبار. الشيخ أبو حنيفة قال هي في الأصل أخبار كما تقولون، وعندما استعملت في صيغ العقود هي ما زالت أخبارا. طب أنا أقول زوجني بنتك فتقول زوجتك، بعني بعتك وزوجتك. الإمام أحمد يقول كأن الزواج قد حصل وأنت تخبر عنه بقولك تزوجته، وكأن البيع قد حصل قبل اللفظ بلحظة وأنت الآن تخبر عنه بلفظ إيه؟ بعته. يبقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقدر وقوع البيع قبل اللفظ بلحظة، فيأتي لفظ بعته للإخبار عن ذلك البيع الواقع، وكأن الزواج حصل قبل الزواج أو قبل التلفظ باللفظ بلحظة. فعندما تقول تزوجت فأنت تخبر عن شيء وقع قبل اللفظ بلحظة، ماشي. خلاف لأبي حنيفة في قوله إنها أخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها اللي هو حصول الزواج وحصول البيع في الخارج قبل التلفظ به. فهمتم هذا؟ طبعا على كلام الجمهور الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير، على قول أبي حنيفة يحتاج أن إيه؟ أن يقدر، نقدر أن الزواج قد حصل ونقدر أن البيع قد حصل. اللي هي ايه؟ انها اخبار ما تقدر يصح اخبار او ايه او اخبار، ماشي. احيانا اخبار جمع خبر، احيانا ياتي المصدر مقام الجمع والعكس. ومنه قوله تعالى ومن الليل فسبحه وادبار النجوم، وادبار النجوم أدبار جمع دبر وإدبار مصدر، فيقرأ بهما على الجمع وعلى الإيه؟ على المصدر. خلاص كده انتهت قضية أشهر، وبدأنا في قضية ثانية وهي قضية الجرح والتعديل، وهل هو من قبيل الرواية فيشترط فيه ما يشترط في الرواية، أم هو من قبيل الشهادة فيشترط فيه ما يشترط في الشهادة؟ قال القاضي أبو بكر الدقلاني رحمه الله: يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر. عندما أقول زيد عدل أو زيد كذاب، أنا إيه؟ أنا أخبر، أنا زيد عدل، زيد كذاب، هذا خبر والإنشاء خبر، خبر عن زيد بأنه عدل أو بأنه كذاب. ألا تبو الخبر يقبل فيه الواحد، الخبر يقبل فيه إيه؟ الواحد. طيب أنا أريد الأمس أن أوضح نظر الشيخ أبي بكر البقلاني، القاضي البقلاني. القاضي البقلاني يقول زيد عدل أو زيد كذاب، هذا خبر. طب والخبر يقبل فيه الواحد، يبقى الجرح والتعديل يقبل فيه الواحد لأنه خبر، سواء تعال سواء كان هذا التعديل أو التجريح لراو أو لشاهد، لراو يروي الحديث أو لشاهد يشهد عند القاضي. زيد عدل عند القاضي أو زيد عدل لكي تقبل روايته، ماشي؟ طب زيد إذا كان راويا أو كان شاهدا يقبل جرحه أو تعديله في البابين، يقبل جرحه وتعديله بالواحد. لماذا؟ لأن الجرح خبر والتعديل خبر، والخبر يقبل فيه الواحد. ويبقى الشيخ البخلاني رحمه الله نظر إلى جهة الخبر وغض النظر عن الرواية والشهادة. وقيل قال القاضي أبو بكر الباقلاني: يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك إيه؟ خبر. وقيل في الرواية فقط بخلاف الشهادة رعاية للتناسب فيهما، فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة. كيف هذا؟ القول الثاني قال لي: لا، أنا أفرق الجرح والتعديل خبر، الجرح والتعديل خبر، خبر عن عدالة زيد أو عن كذبه، لكن أنا أفرق بين مقام الرواية ومقام الشهادة. فالجرح والتعديل في باب الرواية يعتبر فيه ما يعتبر في الرواية فيقبل فيه الواحد، والجرح والتعديل في باب الشهادة يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة. لابد من التعديل، لابد من ايه؟ التعدد، واقل التعدد اثنان. فهمتم هذا؟ يبقى القول الثاني غض النظر عن الخبر ونظر الى الرواية والشهادة. البقلاني نظر الى الخبر وغض النظر عن الرواية والشهادة. القول الثاني لا، نظر الى الرواية والشهادة وغض النظر عن الخبر، عن كونه خبر، ماشي؟ وقيل لا فيهما، وقيل لا فيهما، لا فيهما، فيهما تعود على ماذا؟ جرح والتعديل. قال لي الجرح والتعديل هو من باب الشهادة، فينظر أنا أشهد عليه بالعدالة أو أشهد عليه بالفسق، فالجرح والتعديل كلاهما من باب الشهادة، فيعتبر في الجرح والتعديل ما يعتبر في الشهادة، سواء كان ذلك لراو أو لشاهد. إذا كنت تجرح راويا أو شاهدا فلا بد من التعدد لأن الجرح من باب الشهادة، ماشي؟ وإذا كنت تعدل راويا أو شاهدا فلا بد من التعدد لأن التعديل أيضا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من التعدد. ويبقى ده عكس قول من؟ عكس القاضي أبي بكر. وقال القاضي أيضا: يكفي الإطلاق فيهما. أي في الجرح والتعديل، فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة، والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل، اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به. به تعود على ماذا؟ به سبب. ف فلا يحتاج إلى ذكر سببهما. في الرواية والشاهد اكتفاء بعلم الجرح والمعدل بالسبب، بسبب الجرح وبسبب التعديل. مفهوم هذا؟ يبقى والله إذا قلت فلان عدل ولم تبين سبب التعديل، أو فلان ليس بعدل ولم تبين سبب الجرح، القاضي يقول يكفي هذا الإطلاق، ماشي، ويقبل بدون ذكر السبب، اكتفاء بأنك تعلم السبب، اكتفاء بأنك تعلم الايه السبب، ماشي، اكتفاء بأنك تعلم السبب. طيب القاضي أبو بكر هنا برضك احنا كده ممكن نقول والله لو ذكر لنا السبب ربما لا نقبله منه، يعني هو اكتفاء بذكر السبب، فممكن يرد على القاضي أنه لو أظهر لنا سبب التعديل ربما لا نقبله منه، ولو أظهر لنا سبب الجرح ربما لا إيه لا نقبله منه. أيوة أنا كنت أريد أن أكتب شيء. خلاص كده. وقيل يذكر سببهما ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح، أو أن يبادر إلى التعديل عملا بالإيه بالظاهر، ماشي، وهذا أيضا يقابل قول مين؟ قول القاضي. وقيل يذكر سبب التعديل فقط أي دون سبب الإيه الجرح، لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها، لا يحصلها يعني لا يحصل الثقة لجواز الاعتماد فيه على الظاهر. ما وجه هذا القول؟ يقول والله سبب التعديل لا بد وأن يكون مذكورا، سبب التعديل لا بد وأن يكون إيه مذكورا، لأن مطلق التعديل لا يحصل الثقة، مطلق التعديل لا يحصل إيه الثقة بهذا الشخص. لماذا؟ لأن يحتمل عندي أنني أعدله بناء على الظاهر، فحتى يزول هذا الاحتمال لابد أن تذكر لي سبب التعديل. قال لكن مطلق الجرح يبطل الثقة، والله هو إن كان فاسق لا يقبل، طب لو كان كذاب لا يقبل، طب لو كان يشرب الخمر لا يقبل، فأي جرح يؤثر. فوالله إذا أطلقته فنقول والله أي سبب أنت أبهمت سبب الجرح ولم تذكره، هب أنك ذكرته، فأي شيء تذكره سيكون جارحا، يبقى لا يضر الإبهام، فهم؟ أنت قلت هو ليس بعدل، والله لو ذكرت أي شيء من أسباب الجرح أي شيء سيقبل منك وسيبطل الثقة، لو قلت يشرب الخمر سيبطل الثقة، لو قلت يغتاب الناس سيبطل الايه الثقة، اذا قلت يكذب يبطل الثقة، اذا قلت يشهد الزور يبطل الايه الثقة. فيبقى الابهام في سبب الجرح لا يضر، لماذا؟ لان اي سبب من اسباب الجرح سيبطل الثقة، ماشي، لكن ليس اي سبب يحصل العدالة، ليس اي سبب من اسباب التعديل يحصل الايه العدالة. إذا كنت مثلا هو عدل لأنه يصلي الصلوات الخمس، طب هل الصلوات الخمس يعني تكفي في التعديل؟ ماشي، ما ربما يكون مثلا يصلي الصلوات الخمس ويفعل غير ذلك مما يقدح في عدالته. وجهة النظر القاضي في عدم ذكر السبب هذا هو لا، الشيخ القاضي بيقول لك والله أنت إذا جرحته لا تجرحه إلا لسبب مقبول، وإذا عدلته لا تعدله إلا لسبب مقبول، وأنت تعلم هذا السبب، وما دمت تعلمه أنت فلا حاجة لأن نعلمه نحن. لماذا؟ إيه؟ قد يكون عندي سبب يعني غير مقبول عندك ولا عندك. هذا يرد على القاضي، هذا الكلام الذي تقوله أنت يرد على القاضي، تقول يرد على القاضي أنني قد أعدل بسبب لو عرض عليك لا تقبله، وقد أجرح بسبب لو عرض عليك لا تقبله، هذا يرد على القاضي. ماشي. نفهم من هذا الكلام أن الناس عندهم العسر فيهم جرح على كذلك. أنا بس أريد أن يعني أن أظهر بس شيء في هذا الكلام. الشيخ القاضي رحمه الله الجرح والتعديل عنده أقرب إلى الرواية منه إلى الشهادة، ولأنه أقرب إلى باب الرواية قال يقبل فيه الواحد. طيب الرواية إذا قلت شيئا اجتهاد لا أقبله منك، لكن في الرواية أقبل. تفهم هذا؟ يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لو قال شيئا باجتهاده ماذا تصنع؟ قد تقبل وقد لا تقبل، لكن لو قال شيئا رواية تقبل. فالجرح والتعديل عند الشيخ البخلاني هو أقرب إلى الرواية، والرواية من الواحد تقبل، ذكر السبب أو لم يذكر الإيه؟ السبب. فهمت هذا؟ يبقى هو قال هذا بناء على أن الجرح والتعديل عنده أقرب إلى الرواية. سؤالك بناء على قول الثالث اللي هو وسبب التعديل فقط يبين سبب التعديل، يبين سبب التعديل فقط. ماشي. بناء على هذا هل نستطيع أن نقول أن الناس عندهم الأصل فيهم الجرح؟ الأصل فيهم الجرح؟ في الراوي. هو علل يعني أنت تلتمس علة ثانية. هو علل قال يعني إيه أن مجرد التعديل لا يحصل الثقة بالمعدل، بينما مطلق الجرح يقتل الثقة بالمجروح. هذا هو تعديله. ماشي. قاله وعكس الشافعي. هو القول السابق يقول إيه التعديل لابد من ذكر سببه، الشافعي يقول لا الجرح هو الذي لابد من ذكر سببه، وأما التعديل فلا حاجة إلى ذكر إيه سببه. وكلام الشافعي في غاية الوجاهة، لأنني مثلا إذا ألزمت أنا كمعدل أن أذكر جميع أسباب أسباب التعديل لا تنحصر، هو يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ماشي، ويصل الرحم ويبر الوالدين، إذا ألزمت بذكر أسباب التعديل سيكون الأمر إيه جدا. لكن أسباب الجرح محصورة، كذاب فاسق ماشي يشرب الخمر، أسباب التعديل إيه محصورة. فالشافعي رحمه الله قال لا يلزم المعدل بذكر أسباب التعديل لكسرتها، بينما الجارح يلزم بذكر سبب الجرح لانحصاره. ممكن نقول أن الأصل حسن الظن بالناس. ماشي. هذا معلوم. ماشي. قال وعكس الشافعي رضي الله عنه، فقال يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه. أولا للانحصار. لإيه؟ للانحصار. كما قلت لك يكفي أن تقول يشرب الخمر. ماشي. وأيضا للاختلاف فيه. سيأتي بعد ذلك هناك أمور يختلف هل يجرح بها أم لا. ما كان يشرب النبيذ يعتقد إباحته، هل هذا يعد قادحا ولا لا يعد قادحا؟ يعد جارحا سبب من أسباب الجرح ولا لا يعد؟ فربما أنا أجرحه وهو ليس بجارح. مفهوم هذا؟ قال لي اختلاف فيه دون سبب التعديل. أسباب التعديل لا يختلف فيها. وأيضا لما ذكرته لك من أن أسباب التعديل لا تنحصر، فلو ألزم المعدل بذكر أسباب التعديل ماشي هيبقى كتاب مناقب. ذكر المناقب. لو قلنا مثلا مراتب التعديل لا يدخل في هذا يعني مراتب التعديل يختلف مختلفة. نعم لا يدخل فيها ماذا؟ يعني مثلا هو يقول دون سبب التعديل لكن إذا أردنا أن نقول يعني مراتب التعديل لا يسأل عن السبب ذكر السبب. يعني مثلا كان يقول مثلا هو أمير المؤمنين في الحديث مثلا. نعم يقول واحد ثقة واحد ثقة ثقة مثلا. نعم أعلى من هذا. صحيح. لا أعرف لا أعرف. طيب احنا كده عرفنا عرفنا قول الايه قول الشافعي رحمه الله بأنه يذكر سبب الجرح ولا يذكر سبب التعديل. وهو اي عكس الشافعي اللي هو القول الاخير اللي هو يذكر سبب الجرح ولا يذكر سبب التعديل. هذا القول هو المختار في الشهادة. هذا هو المختار في الايه؟ في الشهادة. في الشهادة عند القاضي. الشاهد عند القاضي والله لو عدله المعدل ولم يذكر سبب التعديل فهو عدل. وإذا جرحه لا يقبل جرحه إلا بذكر السبب. لماذا؟ قال لي لأن الشهادة يتعلق بها حق حقوق الناس. هذا الشاهد يشهد لك بحق، فأنا إذا أبطلت شهادته لمجرد أن فلان جرحه ضاع صاحب حق صاحب الحق ضاع حق صاحب الإيه الحق. فأقول والله أنا لا أحكم بضياع هذا الحق إلا بيقين وإلا ببصيرة، فلا بد أن تذكر لي سبب الجرح حتى إذا رددت شهادته التي يترتب عليها إسقاط هذا الحق أكون قد رددتها بإيه بيقين. طيب وأما الرواية فيكفي الإطلاق فيها للجرح كالتعديل، ويبقى ده هو المختار المصنف رحمه الله. فيكفي الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح ولا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة. لماذا؟ قال لتعلق الحق فيها بالمشهود له. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف مثلا مذهب المصنف الجرح والتعديل في اي بابه. والله اذا كان في باب الشهادة فلا بد من ذكر سبب الايه الجرح ولا يلزم ذكر سبب التعديل. طيب واذا كان في باب الرواية؟ قال لي يكفي الاطلاق فلا يشترط ذكر سبب الجرح ولا التعديل، ولكن بشرط ان يعرف مذهب الجارح بأنه لا يجرح إلا إيه إلا بقادح. إذا عرف مذهب الإيه الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح، مفهوم هذا؟ قال لي وقول الإمامين هذا ليس تعديد لقول آخر كده. الأقوال انتهت، الأقوال انتهت في المسألة. ماشي كم قول هنا كده كم قول هنا عايزين نحصرهم. قول القاضي وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما. ماشي ادي ثلاثة. ماشي ومسألة ذكر السبب يكفي الإطلاق فيهما يذكر سببهما يذكر سبب التعديل فقط وعكس الشافعي والمختار. يبقى عندي ثلاثة أقوال أربع أقوال في الأول وفي ذكر السبب خمسة إيه أقوال. التعدد وعدم التعدد هما مسألتان. مسألة التعدد في الجرح والتعديل هل يكتفى بالواحد ولا لابد من التعدد؟ القاضي البخلاني قال لي إيه يكفي الواحد، والقول الثالث قال لابد فيها من التعدد، والقول الثاني قال لي التعدد في الشهادة دون الرواية. ماشي يبقى فيها ثلاثة أقوال. مسألة التعدد فيها ثلاثة أقوال، مسألة ذكر السبب فيها خمسة أقوال. طيب قال لي اللي هو إيه المصنف اختار من بين هذه الاقوال. وقول المصنف يعد خامسا، قول المصنف يعد ايه خامسا، هو لا هو اخذ شطرا من قول وشطرا من قول، يعد قول يعني، اتى بتفصيل، اتى بتركيب لم يوجد في فيما قبل. طيب انا طيب تعليقا على المسألة الثانية التي فيها خمسة اقوال، هل هما خمسة اقوال او ستة؟ ها فقال لك في قول ينسب الى الامام الرازي وامام الحرمين، عده ابن الحاجب سادسا، والحقيقة هو ليس بسادس، هو مرادف لقول القاضي البقلاني رحمه الله، فهمت هذا؟ يبقى هو يقصد بهذه العبارة، هل قول إمام الحرمين والرازي قول مخالف للأقوال الخمسة السابقة فيكون سادسا؟ قال لي كذلك صنع ابن الحاجب، والصحيح أنه ليس قولا سادسا بل هو مرادف لقول الايه البقلاني، فقال وقول الإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي يكفي إطلاقهما أي الجرح والتعديل للعالم بسببهما أي منه. أنا عايز أحد يشرح لي أي منه، إيه أي منه دي؟ الذي يخبر أو الذي يجرح أو يعدل، هو كل ما في الأمر. ساعات ساعات إيضاح الشيخ المحلي يكون إبهاما، هو الشيخ المحلي يريد أن يقول أن اللام في قوله للعالم بمعنى من، اللام في قوله للعالم بمعنى من، يكفي إطلاقهما من العالم بسببهما، فلك للعالم بسببهما أي من العالم بسببهما، ماشي؟ أي منه يعني أن الإيه أن اللام بمعنى بمعنى من، ماشي؟ طبعا المعنى ده مش هيجي في ذهنك، تحاول تشرح العبارة ما تشرحش ايه اي منه دي، ماشي؟ يكفي اطلاقهما من العالم بايه بسببهما، ولا يكفي من غيره، ولا يكفي ايه من غيره، يبقى الذي يعلم اسباب الجرح والتعديل اذا اطلق يكتفى باطلاقه، طب ومن لم لا يعلم اسباب الجرح والتعديل لا يكتفى باطلاقه. قال هو رأي القاضي المتقدم، القاضي البقلاني قال لك ايه يكفي اطلاقهما ولم يكن للعالم بسببهما، قال لك هو مراد ايضا للقاضي، اذ لا تعديل وجرح الا من العالم بسببهما، فلا يقال انه غيره، وبهذا تكون الاقوال خمسة لا ست، وان ذكره معه ابن الحاجب وغيره. الشيخ ابن الحاجب لما بيعدد المسائل ذكر مذهب القاضي وبعد ذلك ذكر مذهب إمام الحرمين والإمام الرازي، كأنه كأنه قول سادس في الإيه في المسألة، وكأنه قول يختلف عن قول القاضي، فالشيخ ابن السبكي حقق المسألة وقال هما قول واحد وليس قولين مختلفين. فهمتم الكلام؟ قال والجرح مقدم عند التعارض على التعديل، دي مسألة ثانية يا شباب. إذا تعارض الجرح والتعديل، والله إذا وجد الجرح فقط لا إشكال، طب وإذا وجد التعديل فقط لا إشكال، المشكلة الآن في شخص واحد يعدل ويجرح فأيهما يقدم؟ فقال والجرح مقدم عند التعارض على التعديل إن كان، هذه المسألة لها ثلاث صور، فبدأ بالصورة الأولى فقال إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا، قال دي مسألة اتفاقية، عدد الجارح أكثر، جرحه الأكثرون وعدله الأقلون، قال يبقى في يعني الجرح في ذاته بغير أن تنضم إليه الكسرة مرجح على التعديل، فكيف وقد ضمت إليه الكسرة؟ قال في هذه الصورة محل إجماع أن الجرح مقدم. عارفين في طريقة الفقه يأتي بمسألة الإجماعية في كتب الفقه، هيسمع هذا ثم يعطف عليها محل الخلاف بقوله وكذا وكذا على الأصح وكذا على الأظهر، وكذلك يصنع الشيخ ابن السبكي، يأتي بمحل الإجماع ويعطف عليه محل الإيه الخلاف، فيقول وكذا. كلمة وكذا إن تساوية يفهم من هي محل إجماع؟ لا، محل خلاف. وكذا إن تساوية أي عدد الجارح وعدد المعدل. الراجح في هذه المسألة أنه إذا تساوى عدد الجرح المعدل فالجرح بذاته يترجح. طيب، أو كان الجارح أقل عددا من المعدل. لحتى في السورة الثالثة هو يرجح كذلك، جرحه الأقل وعدله الإيه؟ الأكثر. بالرغم من أن الجرح فيه جانب القلة، لكن مع ذلك يرجح الجرح. لماذا؟ قال لأن مع الجرح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. لا يفرق بين ذكر السبب عدم في السور. لا، خلي بالك من شيء. أنت ستختار مذهب من هذه المذاهب الخمسة السابقة، بناء على مذهبك تطبقه في هذه الصورة. أنا لا أقبل الجرح والتعديل إلا بذكر السبب، يبقى الأكثر أو الأقل يبقى لابد أن يذكروا السبب. أنا أكتفي بالإطلاق، يبقى أكتفي بالإطلاق. ماشي، على حسب المذهب الذي ترجحه في المسألة السابقة. طيب، أو كان الجارح أقل عددا من المعدل لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل. مفهوم هذا؟ وأنتم تقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين. أي قسمين؟ الثاني والثالث. إذا تساوية، ماشي، إذا تساوية، وإذا كان الجارح إيه؟ أقل. كما هو حاصل في الأول بكثرة العدد، بكثرة عدد الإيه؟ الجارح. طيب، كيف نفهم قول ابن شعبان؟ ابن شعبان الملكي يقول لك إذا تساوى عدد الجارح وعدد المعدل يطلب الإيه؟ ترجيح. يطلب الترجيح، يطلب الإيه؟ الترجيح. ومن صور الترجيح الكسرة، من صور الترجيح الكسرة. فإذا زاد عدد الجارح ترجح الجرح، فقلنا له طب وإذا زاد عدد المعدل؟ فقال زيادة المعدل تقتضي ترجيح التعديل، وزيادة العلم التي مع الجارح والتي لم يطلع عليها المعدل تقتضي ترجيح الجرح. فمع كل توجد ميزة في ايه؟ في كل، فيتساوي فيطلب الايه؟ الترجيح. مرة ثانية، اذا تساوي قال والله يطلب الترجيح. طيب، وقلنا له الكسرة من صور الترجيح؟ قال نعم، الكسرة من اسباب الترجيح. فاذا وجدت الكسرة في جانب الجارح اللي يترجح، ونقول طب ولو وجد الكسرة في جانب التعديل؟ قال يترجح التعديل من جهة الكسرة، في حين أن الجرح يترجح بسبب آخر وهو الاطلاع على ما لم يطلع عليه المعدل. إذن للترجيح للجرح سبب يرجحه اللي هو الكسرة. معذرة، الجرح له سبب يرجحه وهو الاطلاع وزيادة العلم، والتعديل له سبب يرجحه وهو الكسرة. إذا وضعت هذه في الميزان وهذه في الميزان تساوي، فيطلب الايه؟ سبب الآخر يرجح أحدهما على الآخر. لا يمكن أن نقول أن مع المعدل أيضا زيادة العلم. لا، ما هو المعدل أنا أردت أن تذهب إلى المسجد، تأتي من المسجد، لم أطلع على أنك تتعامل بالربا. فهمت هذا؟ فأنا اطلعت على أنك تتعامل بالربا وأنت لم تطلع. ماشي؟ فهمتم هذا؟ قال لي طيب، وعلى وزانه يأتي قول آخر. ممكن نقول مثلا إذا تساوي يطلب الترجيح، فإذا يطلب الترجيح بسبب من أسباب الترجيح الكثرة، فإذا وجدت في جانب الجرح ترجح، وإذا وجدت في جانب التعديل ترجح. يبقى في عندي إيه؟ اتجاهين. إذا تساوي يطلب الترجيح، إذا وجدت الكثرة في جانب الجرح ترجح، إذا وجدت في جانب التعديل إما أن يتساوي فيطلب الترجيح، وإما أن نقول يترجح التعديل بجانب الكسر. تصورتم؟ حاول نقرأ الكلام كده. قال والجرح ماشي. وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين، اللي هو القسم الثاني اللي هو التساوي، والقسم الثالث اللي هو الجرح أقل. قال لي كما هو حاصل في الأول، كما هو أي كما أن الترجيح هو أي الترجيح حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح، بكثرة عدد الجارح وعلى وزانه. قال بعضهم إن التعديل في الثالث مقدم. أنا شرحت هذا ماشي، شرحت مذهب ابن شعبان ومذهب هذا الايه البعض. انا اريدكم بس انتم تشرحوا مذهب هذا البعض، اريدكم ان تشرحوه. اذا تساوي يطلب ترجيح احدهما بسبب، فاذا وجدت الكسرة في جانب الجرح ترجح، او وجدت الكسرة في جانب التعديل ترجح. هذا هو مذهب البعض. مذهب ابن شعبان إذا تساوي يطلب الترجيح، إذا من أسبابه الكسرة، فإذا وجدت في جانب الجرح، الجرح فيه شيئان، اطلاع زائد وكسرة، فيترجح على التعديل. قلنا له طيب لو وجدت الكسرة، وجد الاطلاع الزائد في جانب الجرح، ووجدت الكسرة في جانب التعديل، قال لي يبقى هذا له سبب يرجحه وهذا له سبب يرجحه، فيتكافئان فيطلب الترجيح بسبب آخر. فهمتوا مذهب ابن شعبان؟ بس هذا غاية في الباب. قلنا الجرح هو لا مجرى إلا بإطلاع زائد الجراح. الجرح يقتضي أنك اطلعت على سبب تجرحه به. ما أنا أقول هذا، الجرح فيه اطلاع وفيه زيادة علم. كيف نقول إذن هو زيادة كثرة تعديل والمساوي في بكثرة تعديل؟ أنت تقصد هذه الصورة، عدد المعدل أكثر، عدد المعدل إيه أكثر وعدد الجارح أقل. الجارح موجود، الجارح لا يوجد إلا بإطلاع الجرح. ماشي، هذه القلة في مع القلة الجارحة توجد زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. هذه زيادة العلم هذه ترجح جانب الجرح، في حين أن التعديل ترجحه الكسرة. يبقى هذا له مرجح وهذا له مرجح، يتكافئان. نحتاج إلى سبب ثاني يوضع في كفة أحدهما لكي يرجح به على الآخر. ماشي. قال ومن التعديل لشخص. طيب خلي بالك من حاجة، ما سبق كان في التعديل الصريح والجرح الصريح. فلان كذاب، هذا جرح ايه صريح. فلان ثقة، هذا تعديل ايه صريح. الآن الشيخ يتكلم على التعديل الضمني والجرح الضمني. ماشي؟ تعديل ليس صريحا، تعديل ليس ايه؟ صريحا. فقال: ومن التعديل اي التعديل غير الصريح، ومن التعديل اي التعديل غير الصريح حكم مشترط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. أنا كقاضي، أنا كقاضي يعرف عني أنني لا أقبل إلا شهادة العدول، فجاء زيد يشهد فقبلت شهادته وأثبت الحق بها، معنى ذلك أنني أحكم بعدالتي، لأنه لو لم يكن عنده لرد إيه؟ شهادته. بس هذا القاضي لم يقل زيد عدل، ولكن فهمنا أنه عدل بإيه؟ فهمنا أنه يعدله ضمنا من قبول إيه؟ من قبول شهادته. وكذلك عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له، عمل العالم تعديل، عمل العامل بالرواية برواية الراوي تعديل للراوي. مثلا لنفرض مثلا أنني كنت أقول بحل النبي، فجئت أنت وقلت أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كل مسكر حرام، فبعد ذلك صرت أفتي الناس بأنه إيه؟ بأن النبي حرام، وعلم من عادتي أنني لا أقبل إلا رواية العدول، أنا لم أقل عنك أنك عدل، ولكن أنا قبلت روايتك وعملت به، وأنا لا وعرف من عادتي أنني لا أقبل إلا عدلا، أنا هذا تعديل ضمني دل عليه عملك بروايتي. فهمت هذا؟ هذا يعني يستند إليه القول المرجوح اللي هو وقيل لا، عمل القاضي بالشهادة وعمل العالم بالرواية ليس تعديلا للشاهد وليس تعديلا للراوي. لماذا؟ قال: لجواز أن يترك عادته. أنا من عادتي ألا أقبل إلا شهادة العدول، ربما أترك العادة في هذه المرة، لا أقبل إلا رواية العدول، ربما تركت عادتي إيه؟ مرة. عليكم السلام. مفهوم؟ لك أن تجيب عن هذا الاعتراض وتقول: والله هذا الاحتمال وإن كان موجودا لكنه احتمال ضعيف، ماشي؟ والأحكام لا تبنى على الاحتمالات الضعيفة. قال: وليس، هذا أيضا ما زلنا مع الجرح والتعديل الضمني. قال: وليس من الجرح اللي هو الجرح الضمني لشخص ترك العمل بمرويه، ايه طيب نقراها تاني. قال: ومن التعديل لشخص حكم مشترط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص، إذا لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته، شرحناها. وكذلك عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص، قال لي عمل العالم مبتدا، أين خبره؟ تعديل له في الأصح. طب لماذا هو تعديل؟ قال: وإلا لما عمل بروايته. وقيل: ليس تعديلا له، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا. تفهمون هذا التعليل؟ والله أنت عندي يعني لا أقبل خبرك، ولكن ربما تكون صادقا، ربما تكون صادقا في هذا الحديث، فهم؟ فأنا إيه؟ أعمل به احتياطا، ماشي؟ كنت احتاط كل هذا. مثلا أنا لا أقبل المرسل، ولكن إذا ورد في جانب التحريم بعض العلماء يقول يعمل به احتياطا. هذا الخبر أنا لا أعدلك، ولكن خبرك هذا لأنه ورد في التحريم فأنا أعمل به إيه؟ احتياطا. مرضى كان في مسألة كانت سابقة لإمام الحرمين لما قال إيه يجب الانكفاف عنه لأجل الاحتياط، كانت مسألة إيه؟ كانت مسألة أخذناها بالأمس اللي هو خبر المستور، خبر المستور، خبر المستور يعمل به إذا ورد في التحريم خبر المستور لا يقبل، لكنه إذا ورد في جانب هو إمام الحرمين يقول خبر المستور لا يقبل ولا يرد حتى يظهر حاله، ولكنه إذا ورد في جانب التحريم فيعمل به احتياطا إلى أن يظهر الحال. فقال لي والله يمكن أنك تعمل بالرواية مع أنك لا توثقه من قبيل الاحتياط، فليس العمل بالرواية دليل على التوثيق. فهمتم؟ قال ورواية من لا يروي إلا للعدل، أي عنه. يعني إيه عنه؟ يعني عايز يقول أن اللام بمعنى عن إيه؟ اللام بمعنى عنه، إلا للعدل أي إلا عن العدل، بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديل له كما لو قال هو عدل. معروف أن فلان لا يروي إلا عن العدول، فإذا روى عن زيد نعلم أن زيدا إيه؟ عدلا. وقيل لا لجواز أن يترك، أن يترك عادته، هو من عادته يروي عن العدول ربما يخالف عادته مرة. ماشي. فمن عادة فلان مثلا أن ينام بعد العشاء، وعادته هذا، لكن ليس بلازم أن ينام بعد العشاء إيه؟ كل يوم، قد يترك عادته مرة. ومن عادتك أنت أن تروي عن العدول، قد تترك عادتك فتروي عن غير العدول مرة. ماشي. فهمتم هذا؟ قال وليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويه وترك الحكم بمشهوده لجواز أن يكون الترك لمعارض. تفهم هذه؟ أنت تقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كل مسكر حرام، بالرغم من أنك رويت لي هذا الحديث ما زلت أفتي الناس وأعمل بأن النبي إيه حلال، هل معنى ذلك أنني أجرحك وبناء على جرحي لك لم أقبل روايتك؟ لأن ربما يكون هذا الحديث أنت لا تجرحه وخبره عندك مقبول، غاية ما في الأمر أن هذا الدليل عارضه ما هو أقوى منه. يبقى ترك العمل بمرويه قد لا يكون لتجريحك له، بل قد يكون لوجود معارض إيه أقوى. فهمتم هذا؟ قال طيب وترك العمل بمشهوده، أنت قمت عند القاضي فقلت زيد أخذ من عمرو المال، فما حكمت لعمرو بالمال، أنا لم أحكم لعمرو بالمال، هل معنى ذلك أنني كقاضي أرد شهادتك وأجرحك وبناء على الجرح أرد شهادتك؟ قال والله ربما أنت شهدت بالأخذ وأربعة آخرين شاهدوا بعدم إيه؟ الأخذ، فيبقى أنا تركت العمل بشهادتك لوجود إيه؟ معارض، لا لأنك مجروح. فهمتم؟ العبرة بقوة الاحتمال وضعفه. أنت تقول لاحتمال أن يترك عادته، قال لي هذا احتمال ضعيف فلم يؤثر، لكن احنا نجد كثيرا جدا أدلة شرعية لا نعمل بها لوجود معارض إيه؟ أقوى، لوجود المعارض الأقوى هذا احتمال بس احتمال قوي. يبقى لماذا فرق بين المسألتين؟ لضعف الاحتمال في الأول ولقوة الاحتمال في الثاني. ماشي. أنا أظن أجبت. قال طيب ولا الحد له في شهادة الزنا. خلي بالك من حاجة، هذا نقول عنه، طب أنت عرفنا دلوقتي أن في جرح صريح وجرح ضمني وتعديل صريح وتعديل ضمني، طيب هناك أسباب اختلف العلماء هل هي جارحة أم غير جارحة. منها الحد في شهادة الزنا. قام ثلاثة فشهدوا على زنا زيد وامتنع الرابع قال لي والله يحدون حد القذف القذف ولكنهم لا يعتبرون في نظر الشرع قذفا. فهم يحدون لا لأجل القذف وإنما يحدون لعدم اكتمال نصاب الشهادة وعدم اكتمال نصاب الشهادة لا يقدح فيهم. فهم لماذا أحد لا لشيء فيك بل لعدم اكتمال نصاب الشهادة وعدم اكتمال نصاب الشهادة لا يقدح فيك. يتضح هذا المعنى. والله لو لم يمتنع الرابع أنا أشهد أن فلانا فعل كذا أنا ما قلت إلا هذه الكلمة. اكتمل نصاب الشهادة أو لم يكتمل أنا لم أقل إلا هذه الكلمة. طب إذا اكتمل نصاب الشهادة لا أحد أو إذا لم يكتمل أحد. طب وصنيعي في الأول كصنيعي في الثاني. طب إذا اكتمل نصاب الشهادة هل شهادتي هذه على زيد بالزنا تجرح فيه؟ فكذلك إذا لم يكتمل نصاب الشهادة الشهادة في الصورتين الشهادة في الصورتين واحدة. أشهد أن زيدا زنى أنا اكتمل نصاب الشهادة هذا هو الذي صدر عني. لم يكتمل نصاب الشهادة هذا الذي صدر عني. طب إذا اكتمل نصاب الشهادة هذا لا أحد ولا تكون هذه الشهادة قادحة فيه. فكذلك هذه الشهادة إذا لم يكتمل نصاب الشهادة لا تكون قادحة فيه ولا أعد قاذفا. طب ولماذا أحد؟ قال لي والله تحد يعني من مبالغة للشارع في صيانة الأعراض. لا تشهد على الزنا إلا إذا تأكدت من أن ثلاثة سيشهدون معك حتى لا تتعرض إلى الحد. يبقى الغرض من الحد عدم التسرع في الشهادة لمزيد التثبت في مسائل الأعراض. فهمتم هذا؟ طيب والله كونك تحد لا لشيء فيك وإنما لعدم اكتمال نصاب الشهادة فهذا لا يقدح فيك ولا يجعلك ترد روايتك. قال ولا الحد في شهادة الزنا بأن لم يكن نصابها لأنه لانتفاء النصاب. طب فهمت المعنى؟ مع أن الشرع أوجب حدا لكن هذا الحد لا يوجب قدحا. ولا نحو شرب النبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك. تفهمون هذه المسألة؟ هو اجتهد في المسألة وتوصل باجتهاده إلى أن اللبس حلال فهو يشرب ويعتقد إباحته. والله كونك أنت تعتقد حرمته لا يجعلك تجرحه بشرب الإيه النبيذ. قال لي ولا التدليس أنا أريد بس أن أقول شيء. إذا كان من شأنك في الرواية أنك تدلس والتدليس أنواع هل التدليس يعد قادحا؟ فأنا لا أقبل روايتك لأنك مدلس. تفهمون هذا؟ هل كون الراوي من جملة المدلسين هل التدليس جرح سبب من أسباب الجرح؟ والله لو كان التدليس سبب من أسباب الجرح يبقى لا تقبل روايتك سواء قلت حدثنا أو أخبرنا أو قلت عن فلان أو أن فلان قال. فهمت هذا؟ يبقى لو أنت تجعل التدليس جارحا يبقى المدلس مجروح المدلس غير مقبول الرواية سواء قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، أتى بصيغة الجزم أو أتى بصيغة التمريض عن فلان أو أن فلان قال، فهمت هذا؟ هو الشيخ يقول لك لا، التدليس ليس سببا من أسباب الجرح، وبالتالي المدلس عدل. غاية ما هنالك أنه إذا عرف بالتدليس وحدث بصيغة العنعنة نقول يحتمل أن يكون الحديث متصل، ويحتمل أن يكون الإسناد متصلا، ويحتمل أن يكون منقطعا، فلما ترددنا في الاتصال وعدمه رددناه، لكن لو حدث بالسماع بنقبل. إذن التدليس في حد ذاته ليس جارحا، لو كان التدليس جارحا لرددت روايته، حد صرح بالسماع أو لم يصرح، فلان كذاب والله قال حدثنا أو قال عن، لا أقبل روايته لأن الكذب قادح. لكن التدليس لو كان قادحا ما كنت أقبل روايته، قال حدثنا أو قال عن، فهمت هذا؟ يبقى المدلس عدل، المدلس عدل. طب ما دام عدلا لماذا لم تقبل روايته إذا قال عن؟ قال لي والله لأن روايته إذا قال عن احتملت عند احتمالين، الاتصال والانقطاع، فلما ترددت في الاحتمالين لم أقبل روايته. فهمتم هذا؟ قال ولا التدليس في من روي عنه بتسمية، هو سيأتي بأنواع التدليس، سيأتي بأنواع التدليس، ويبين أنها ليست جارحة. هو يقول إن في أربعة أنواع تقريبا من أنواع التدليس، الثلاثة الأول منها غير جارحة، والنوع الرابع يعد جارحا. فبدأ بهذه الأنواع وقال ولا التدليس في من روي عنه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك. وهذا معروف، ماشي، أن أنسبك إلى إلى جد مثلا لا تشتهر نسبتك إليه، مثلا بعضهم رد على الشيخ ابن القيم في رسالة، فلم يسميه ابن القيم، سماه ابن زفيل. مين ابن زفيل ده؟ جد من أجداد الشيخ ابن القيم، غير معروف، ماشي، مش عارف السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، يطلع ابن زفيل في نهاية الأمر مين؟ ابن القيم. فممكن أن أنسبك إلى جد لا تعرف نسبتك إليه، ونبحث نحن من هذا الرجل لا نقف عليه. ولا التدليس في من روي عنه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك، قال ابن السمعان إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه، فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. قل حدثني فلان ابن فلان، من فلان ابن فلان؟ من هو؟ نحن لا نعرف أحد بهذا الاسم، من هو؟ أنت تصر على عدم إظهار من هذا الشخص. فالشيخ ابن السمعان قال في هذه الحالة أنت تكذب، يبقى التدليس في هذه الصورة يعد قادحا فيك، أو فيه كتم علم، فيه كتم كتم علم، فيكون التدليس في هذه الصورة قادحا في المدلس. فإن صنيعه حينئذ جرح له الهدي، تعود لمين؟ للمدلس. أنا والله كنت قبل ذلك أتردد في الهدي كثيرا، هل هو جرح للمدلس ولا جرح لمن أخفى اسمه، يعني فاهم؟ أنا لو أظهرت اسمك الحقيقي فاهمني، فمعنى ذلك أنك أنت ضعيف، أنا أريد أن أخفي عليك لأنك ضعيف. لا، هو جرح له أي للمدلس لظهور الكذب فيه، وأجيب بمنع ذلك. ليس بالضرورة أن يكون الإخفاء مسببا عن الكذب، ماشي، فترك الاستثناء أظهر منه. إيه هو ترك الاستثناء؟ أنا أقول التدليس بتسمية غير مشهورة لا يقدح. ولا أذكر القيد الذي ذكره ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه، فهم؟ يبقى الإطلاق الذي ذكره المصنف أولى من التقييد الذي ذكره ابن السمعاني. ترك الاستثناء إلا أن يكون هذا الاستثناء، هذا هو الاستثناء، تركه أولى. يبقى إطلاق المصنف أولى من تقييد ابن السمعاني. ولا التدليس بإعطاء شخص اسما آخر تشبيها، كقولنا أخبرنا، كقولنا، قولنا مين؟ هو يتكلم عن نفسه الشيخ المسوي، يقول كقولي أنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. طبعا الشيخ المسوي يتتلمذ على يد الذهبي، والشيخ الذهبي يكنى بأبي عبد الله ويوصف لأنه إيه؟ حافظ من أحفاظ الحديث، فيقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. عندك يعني ولا أعني؟ نعم. إيه؟ نعم. نعني بالنون صح؟ نعني الذهبي تشبيها، حالة كوني أنا متشبها بالبيهقي في قوله حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني به الحاكم لظهور المقصود. فهمت هذا؟ يعني بيقول أنا ابن السبكي أتشبه بالإيه؟ بالبيهقي. أنا أقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أريد الذهبي، والبيهقي يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يريد الحاكم، قال لي لظهور المقصود. طبعا إذا قال ابن السبكي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لا يتصور أن يكون المقصود به الحاكم لبعد ما بينهما من الزمان. تمام كده؟ يعني به الحاكم لفوق. ولا التدليس بإيهام اللقي والرحلة، ولا التدليس بإيهام اللقي والإيه؟ والرحلة. كقول من عاصر الزهري مثلا، من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه قال الزهري موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن أنه سمع. والله إذا كنت في عصر الزهري وقلت قال الزهري ماشي، فيقع في وهمي أنا أنك إيه؟ لقيته. ماشي. والثاني نحو أن يقال حدثنا وراء النهر، يعني أنت سافرت إلى ما وراء النهر، ذهبت إلى بلاد فارس ماشي، وموهما جيحون ماشي، والمراد نهر إيه؟ مصر. كأن يكون بالإيه؟ بالجيزة، يعني بينك وبين الجيزة نص ساعة ماشي، عديت النيل بس ماشي. قال لأن ذلك من الإيه؟ من المعاريض لا كذب فيه. ماشي. إن شاء الله ممكن ناخدكم درس في الجيزة كده عشان تقول حدثنا أحمد بن علي وراء النهر. ماشي. طيب إحنا كده خدنا كم نوع من التدليس؟ ثلاثة أنواع. هذه الأنواع الثلاثة غير إيه؟ غير جارحة. قال وأما مدلس المتون وهو النوع الرابح الجارح، وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان. قال لي أنتم تسموه الإدراج صح كده؟ علماء الحديث يسموه الإدراج. الإدراج ده وقع من عائشة ووقع من أبي هريرة. قال لي آه وقع من غير قصد، وقع من غير إيه؟ قصد. فالإدراج إذا كان من غير قصد لا يقدح. هذا وقع من عائشة عندما قالت إيه؟ وكان يتحنث، والتحنث تعبد ماشي. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أسار الوضوء. يقول أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله إيه؟ فليفعل. هذا وقع من الصحابة. قال والله إذا كان الإدراج من غير قصد، من غير قصد خبيث فلا يكون جارحا، لكن أنا أدرج بقصد أن يختلط كلامي بكلام النبي ولا يتميز كلامي عن كلام النبي. قال لي أنت بهذا توقعني أنا في الكذب على رسول الله، فأقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، وبعض هذا الكلام قاله وبعضه لم يقل. يبقى والله الإدراج إذا كان بقصد الخبيث وهو خلط كلام الراوي بكلام النبي بحيث لا يتميزان، قال فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ الشيخ جاء ماشي. طيب مسألة، الصحابي أي الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ ما هو حد الصحابي؟ قال من اجتمع حال كونه مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أو أنثى. طب ذكر كان أنثى لماذا بينها؟ نحن قلنا قبل ذلك في صيغ العموم أن من تتناول الإيه؟ الذكور والإيه؟ والإناث. ماشي؟ فخرج من اجتمع به كافرا كأبي جهل. قال فليس بصاحب له لعداوته. قال لي وفصل بين الفعل ومتعلقه ومتعلقه، المتعلق اللي هو الجر والايه والمجرور، من اجتمع بمحمد، فصل بين اجتمع وبين متعلق اجتمع اللي هو الجر والمجرور، فصل بقوله مؤمنا اللي هو الحال. قال لي لتلي الحال صاحبها، لتلي صاحبها أي لتلي الحال صاحبها. طيب من هو صاحب الحال؟ من اجتمع هو مؤمنا، يبقى صاحب الحال ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع فاعل، من اجتمع هو مؤمنا وهو ضمير اجتمع. وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره من رأى النبي ليشمل الأعمى من أول الصحبة كابن أم مكتوم. قال طيب رجل كان مبصرا رأى النبي ثم عمي، والله ما دام رأى فقد ثبتت له الصحبة. طيب عبد الله بن أم مكتوم من أول صحبته من أول إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعمى لم يرى النبي ومع ذلك تثبت له الصحبة. قال يبقى التعبير بالاجتماع أحسن من التعبير بالرؤية لكي يشمل عبد الله بن أم مكتوم، فهو اجتمع بالنبي ولم يره. ماشي؟ ايه ماشي لو حتى لا نؤخرهم يعني. ماشي ماشي ماشي ننتقل. الصحابي هو من اجتمع الصحابي هو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يروي عنه شيئا، يبقى عدم الرواية لا يقدح في ثبوت الصحبة. ولم يطل، ولم يطل هذا المجتمع، لم يطل اجتماعه به صلى الله عليه وسلم. يبقى طول الصحبة، عدم طول الصحبة لا يقدح في ثبوتها بخلاف التابعي مع الصحابي، بخلاف التابعي مع الصحابي. طيب التابعي مع الصحابي قال والله يشترط طول الصحبة، لا يثبت لك وصف التابعي إلا إذا لازمت الصحابية مدة طويلة. طب لو الصحابي أو لو لازمت النبي مدة قصيرة قال يثبت لك وصف الصحبة. طب ولو لازمت الصحابية مدة قصيرة قال لا يثبت لك وصف التابع. طب لماذا؟ فقال بخلاف التابع مع الصحابي وهو صاحبه، فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص، على الشخص لا يكفي اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به نظرا للعرف في الصحبة. لا أقول فلان صحب فلان إلا إذا لزمه طويلا. وإن قيل يكفيك الأول، ده قول السنة في المسألة. والفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابة وغيره من الأخيار. فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم. تفهمون هذا؟ إذن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال موته قبل دفنه وحضر الصلاة عليه لا يعد صحابيا. لا يعد صحابيا ليه؟ لأن من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. حالة كون النبي حيا يعني حياته حال حياته. يعني لو فرضنا أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال دفنه لا تسمى لا يسمى له وصف الإيه الصحبة. ذكر هذه المسألة الشيخ طارق في كتاب قواعد الشرح والتعديل وذكر خلاف العلماء اسمه أبي ذؤيب الجزري الشاعر قال حضر الله حصل له هذه السورة وقال لم يطلع شيخ على من سبق له في هذه المسألة أحد وقال لا يبعد أن نطلق عليه اسم الصحبة لأننا نطلق اسم الصحبة على صبي ولد في حياة النبي ورآه النبي ومات هو في سن الرضاعة. إن كنا نطلق عليه اسم الصحبة فلا يبعد أن نطلق على هذا الشخص أيضا مسألة جديدة. يعني أبو زؤيب الهزلي أنا أعرفه الشاعر أشعر بني هزيلي هو حضر الصلاة على النبي وحضر بيعة لأبي بكر ولكن لم يرى النبي إلا حال دفنه. أيوه قال بمجرد رؤيته حصله الشرف. يعني هذه المسألة تبع قول الشيخ طارق قال لم يسبق له أحد في هذه المسألة. يعني لم يطلع على أحد يتكلم في هذه المسألة. ولكن يذكر أبو مسلم خولاني هل جاء بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبله من اليمن والراجع أنه جاء بعد دفنه هل يسمى صحابي أم لا؟ ليس لا يسمى لأنه لم يرى. ومسألة الطفل الرضيع اللي هو رآه النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام هل هذا الصبي تثبت له الصحبة ولا لا تثبت؟ يعني هو لم يرى ولم يعقل فهل يعني في وصفه بالصحبة يعني أظن يعني نظري يعني. ماشي هم يعدون محمد بن الربيع من أصغر الصحابة أو هو أصغر الصحابة قال عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فهو رأى النبي ولم يعقل من شأن النبي إلا إيه إلا هذا الموقف فلأنه عقل شيئا أثبت له إيه وصف الصحبة. وقيل يشترطان اللي هم إيه الرواية وطول الصحبة المذكوران أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي نظرا في الإطالة إلى العرف. العرف يقول لا أقول صاحبت فلانا إلا إذا لازمته طويلا. إلا إذا لازمته طويلا ماشي. وقيل يشترط وفي الرواية نظرا في الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام ماشي. وقيل يشترط أحدهما فقط يعني قال بعضهم يشترط الإطالة وهذا مشهور وبعضهم يشترط الرواية ولو لحديث كما حكاه بعض المتأخرين ماشي. يعني وقيل يشترط أحدهما هذا في حقيقته قولان أنت تشترط الإطالة ولا تشترط الرواية وهذا يشترط الرواية ولا يشترط الإطالة ماشي. وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأمرين إما الغزو أو سنة أي مضيها على الاجتماع به لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما، فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. ماشي؟ يبقى ده توجيه الايه الأقوال. واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا، قال لي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، قال طيب من من من عبد الله بن خطل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ولكن مع ذلك مات ايه؟ مات كافرا. قال لي ولا يسمى صحابيا، ولا يسمى ايه؟ يبقى التعريف غير مانع، التعريف غير ايه؟ مانع. بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن ابي الصرف، ارتد ثم اسلم، ويجاب بانه كان يسمى. طيب اولا لا يعنيني الان عبد الله بن ابي الصرف لانه صحابي والتعريف يشمله، الذي يعنيني الان عبد الله ابن خطل. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه فقال له ابن خطل المتعلق باستار الكعبه، فقال ايه؟ اقتلوه. فمات عبد الله بن خطل كافرا. طب عبد الله بن خطل يصدق عليه التعريف وليس بصحابي، اذن التعريف غير مانع. ما الجواب؟ قال بانه كان يسمى قبل الرده، قبل ان يرتد كان صحابيا، يبقى يشمله التعريف باعتبار ايه؟ باعتبار ما كان قبل ردته، ويكفي ذلك في صحه التعريف، اذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض. ودي قاعده منطقيه في التعريف، التعريف لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض. خليني اضرب مثال يوضح. الانسان حيوان نطق، هذا حد ليه صحيح؟ لا يشترط ان تقول الانسان حيوان ناطق بشرط سلامه الالات، بشرط سلامه الالات. فما الاخرس؟ الاخرس انسان وليس بناطق، فهمت هذا؟ فاقول لك التعريف لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض. فحيوان الناطق لا يشترط في التعريف ان اقول بشرط سلامه الالات. طب هو حتى انت صرت صحابيا ويشترط في بقاء هذا الوصف لك ان تموت على الاسلام، والكفر منافي معارض. قال لي المنافي المعارض لا يحترز عنه في التعريف، ويبقى بذلك في بعضهم يقول ايه؟ ومات على ذلك، ومات على ذلك، او اقول له والله ومات على ذلك، هذا احتراز عن المعارض المنافي او المنافي المعارض. والاحتراز عن المعارض المنافي ماشي، او المنافي المعارض لا يشترط في التعريف. ماشي؟ يبقى اذا قلت الانسان حيوان ناطق حد صحيح، ولا يشترط ان تقول بشرط سلامه الالات. من اجتمع بالنبي مؤمنا حد صحيح، ولا يشترط ومات على ذلك. فهمتم؟ قال طيب هو لا يشترط، ما رايك لو نذكره؟ يعني اذا كان هو لا يشترط، لا يشترط ذكره، فايضا لا يشترط عدمه، فنذكره من باب زياده الايه؟ الفائده. فقال لي لا، ده ذكره مضر، ده ذكره مضر. لماذا؟ قال لي لان ابا بكر رضي الله عنه بمقتضى هذا التعريف لا يحكم بصحبته حتى يموت. قال لي ومات على ذلك، يعني لا تثبت له الصحبه الا اذا مات مؤمنا. يبقى ابو بكر منذ ان امن الى ان مات لم نحكم له بوصف الايه؟ بالصحبه. اول ما مات وقبر حكمنا له بايه؟ بالصحبه، وهذا لا يقول به احد. فهمتم هذا؟ يبقى كلمه ومات على ذلك اولا لا تشترط، ثانيا ذكرها مضر، لانه يقتضي ان الصحابي لا يطلق عليه وصف الصحابي الا اذا مات. ماشي؟ يقول له ويجاب بانه كان يسمى قبل الرده، ويكفي ذلك في صحه التعريف، اذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض، ولذلك لم يحترز فيه عن المنافي المعارض. المعارض نعم، الاعرض المنافي المعارض، ولذلك لم يحترز في تعريف المؤمن عن الردة، العارضة لبعض أفراده. يا مولانا من هو المؤمن؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لا تقول ومات ومات على ذلك. ماشي؟ لماذا؟ قال لي لأن الردة أمر عارض ولا يشترط في التعريف الاحتراز عن المنافي المعارض. ومن زاد من المتأخر المتحدثين كالعراقي في التعريف ومات مؤمنا للاحتراز عمن ذكر عبد الله بن خطل أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا. صنيع الشيخ العراقي نقول له أنت لا تحد الصحابية وإنما أنت تضع ضابط لمن وصف بوصف الصحابي. أنت تضع ضابط لمن إيه؟ وصف بوصف الصحابي بعد أن انقرض جيل الصحابة. فنقول بعد أن انقرض جيل الصحابة من هم من منهم يسمى صحابيا ومن منهم لا يسمى صحابيا. فقال عبد الله بن خطر لا يسمى صحابيا بعد أن مات. فهمت هذا؟ يبقى يقول ومات على ذلك. يبقى والله توجيه صنيع العراقي بأنه لا يضع حدا لحقيقة الصحابي وإنما يضع ضابطا لمن يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة. وإلا لو كان الشيخ العراقي يضع حدا لحقيقة الصحابي فذكر في التعريف من مات على ذلك لزمه ألا يسمى الشخص صحابيا حال حياته. ويبقى سيدنا أبو بكر لم يحكم بصحبته إلا عند موته ولم يقل أحد بذلك ولا يقول بذلك أحد. وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف. ماشي؟ وإن كان ما أراده العراقي ليس من شأن التعريف. يبقى إحنا ده أنا قلته الذي صنعه العراقي هو وضع ضابط لمن يسمى صحابيا بعد انقراض جيل الصحابة وأنه لم يقصد وضع حد للصحابي وإلا وقع في المحزن. ماشي؟ نتوقف هنا إن شاء الله. في كتب الحديث يذكرون من مات على ذلك صح؟ نعم.